وإبراهيم معظم عند ربه، الله عز وجل قال له إني جاعلك للناس إماما، فأوكل الله عز وجل إلى إبراهيم وإلى ابنه إسماعيل أن يبني البيت. قال الله عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، عينا لإبراهيم مكان البيت، وذلك يدل على أن البيت كان مبنيا قبل ذلك، كان معروفا، بدليل أن إبراهيم عليه السلام لما وضع ذريته في مكة قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ويومئذ لم يكن إبراهيم عليه السلام قد بنى الكعبة، لكن إبراهيم كان يتردد على تركته، يتردد على ذريته، يتردد على هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام. ثم في إحدى ذلكم التردد قال لابنه إن الله أمرني أن أبني له بيتا، قال يا أبتي أطع ربك، قال وتعينني، قال نعم. فأخذ إسماعيل عليه السلام يناول أباه الحجارة، وإبراهيم هو الذي يقوم بالبناء، وقد خلد القرآن هذا العمل الصالح، قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أعظم أحوال المؤمن وأكملها وأجملها حال أن يتلبس بالعمل الصالح، أعظم أحوال المؤمن حال أن يتلبس بالعمل الصالح، فإذا صاحب العمل الصالح دعاء لله عز وجل من ذلكم العبد أن يتقبل الله منه ذلك العبد ذلك العمل، فإن ذلكم العبد قد وفق توفيقا عظيما، وهذا يستنبط ظاهرا من صنيع هذين النبيين الكريمين عليهما السلام. فإن إبراهيم كان يبني وإسماعيل كان يناول أباه، وهذا عمل صالح، بل وأي عمل صالح، بناء بيت لله. ومع ذلك لما فرغ وحين كان يعملان يبنيان كان يقولان كما أخبر الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما أجمل الإنسان وهو يتلبس بالطاعة أن يستصحب أن يستدر رحمة الله في أن يقبل الله عز وجل منه عمله، وأن يوفقه الله عز وجل أن ينهي ذلك العمل بأن لا يشرك مع الله عز وجل أحدا، لأن ذلك أعظم شرائط قبول ذلكم الحمد.